أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. إلى أن تحصل الله. لا إله لا إله. سورة الدخان مكية. تعلمون أن المعروف من المغلب القرآن المكي ما نزل بعد الهجرة قبل الهجرة والمدد ما نزل بعد الهجرة. فهذه من السور المكية افتتحت بهذين الحرفين في السورة التي قبلها وبعدها. حاميم. والكتاب المبين قسم من الله في هذا الكتاب العظيم. وكثيرا ما يقسم الله بالقرآن تارة بلفظ القرآن تارة بلفظ الكتاب. والقرآن الحكيم والقرآن المجيد والقرآن الذكر. وفي هذه السورة التي قبلها ذكره بلفظ الكتاب. والكتاب المبين الكتاب المبين من الحق من الباطل والهدى من الضلال. هذا بيان الله سماه بيان. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وهذه الليلة الصواب أن المراد بها ليلة القدر التي صرح الله باسمها في سورة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر هي من ليالي رمضان لهذا قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل في ذلك الشهر في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. أنزل الله القرآن للإنذار والتحذير والبشارة إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إنا كنا منذرين. الله منذر لعباده بإنزال هذا القرآن بإرسال الرسل وإنزال الكتب في ليلة مباركة كثيرة الخير وكثيرة البركة. ومن ذلك أنها تعدل ألف سنة بل هي خير من ألف. الله يقول ليلة القدر خير من ألف. قال المفسرون يعني العمل فيها خير وأفضل من العمل في ألف سنة. وأحصاهم الناس في الحساب وقالوا إنه يعدل كذا وكذا من السنين. ألف شهر يعدل 84 سنة وزيادة. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمر من عندنا فيها يقدر الله مقادير السنة. وهذا مما قيل في تفسير القدر. ليلة القدر ليلة التقدير يقدر الله فيها ما يكون في ذلك العام من تلك الليلة إلى مثله. هي يفرق كل أمر حكيم. والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. الله تعالى يرسل الرسل ويصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فيرسل الملائكة بأمره جاعل الملائكة رسلا، فهو يرسل إن شاء من ملائكته بما شاء من الوحي وتدابير هذا العالم، ويرسل الرسل من البشر. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، وهذا الإنزال القرآن ورسالة الرسل رحمة من الله، بل هو أعظم من رحمة الناس بما ينفعهم في دنياهم من الأرزاق والأمطار. رحمة من ربك، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. سميع لدعاء الداعين، سميع لأصوات العالمين، وعليم بكل شيء. رب السماوات ورب السماوات والأرض، لأنه خالقهما ومدبرهما، وهما مرأة ملكه وله الملك كله. إنا رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، فمن هو رب السماوات والأرض وخالق هذا الوجود كله؟ هو المستحق لأن يعبد. فلا رب، فلا إله غيره ولا إله سواه، هو رب كل شيء ومليكه، وهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم، إلى آخر الآية. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، قال بعض المفسرين أن المراد بهذه الليلة ليلة النصف من شعبان، وهذا ضعيف عند المحققين من أهل العلم. فسر الآية في هذا الموضع بليلة النصف من شعبان، والصواب أنها ليلة القدر، كما هو ظاهر من الآيات الأخرى. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الدخان وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. الآيات. هذا قسم بالقرآن على القرآن. بالقسم. هذا قسم بالقرآن على القرآن. الكتاب المبين. نعم. على إنزال القرآن فيه. نعم. فأقسم بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه. مبين أي مبين. نعم. أنه أنزله في ليلة مباركة أي كثيرة الخير والبركة، وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام. أنزل أفضل الكلام. فأنزل أفضل الكلام، يعني يدل له الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهنا. بأفضل الليالي بأفضل لك فيه. لا، بأفضل. تأتي الجبال الظرفية، لكن هي المناسب فيه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، في الظرفية. نعم. صلى الله عليه. بأفضل الليالي والأيام، على أفضل الأنام بلغة العرب الكرام، لينذر به قوما عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة، فيستضيء بنوره ويقتبس من هداه ويسير وراءه فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير الأخروي. ولهذا قال: إنا كنا منذرين فيها، أي في تلك الليلة الفاضلة التي نزل فيها القرآن، يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويميز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به. وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر إحدى الكتابات التي تكتب وتميز. يعني التقدير أنواع، أعظمها وأعمها التقدير الأول، وهي كتابة المقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات 50,000 سنة. ثم جاءت تقديرات أخرى وكتابات أخرى، منها ما هو تقديرات عامة ومنها ما هو خاص، ومن ذلك تقدير أمر الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه 14 أشهر يرسل إليه الملك، هذا تقدير. وتقدير حولي وهو التقدير في ليلة، تقدير حولي يعني سنوي من السنة إلى السنة، هذا أحد الكتابات. يقول الشيخ نعم صلى الله عليه، أحد كتابات المقادير نعم صلى الله عليه. نعم. فتطابق الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم. لا إله. ثم هذه التقديرات التفصيلية مطابقة للتقدير الأول، يعني ليس فيها استئناف لأمر وتغاير، لا، بل هي مطابقة. إذا كتب الملك رزق العبد وأجله وعمله فما يكتبه هو تماما مطابق لما كتب في أم الكتاب. لا إله إلا الله. نعم صلى الله عليه. ثم إن الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمه، ثم وكلهم بعد خروجه إلى الدنيا، وكلهم به كراما كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله. ثم إنه تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة، وكل هذا من تمام علمه وكمال حكمته وإتقان حفظه واعتنائه تعالى بخلقه أمرا من عندنا، أي هذا الأمر الحكيم أمر صادر من عندنا، إنا كنا مرسلين. مرسلين نعم للرسل ومنذرين لكتب، والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبر بأقداره رحمة من ربك، أي إن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أصلها القرآن رحمة من رب العباد بالعباد، فما رحم الله عباده برحمتنا جل من هدايتهم بالكتب والرسل، وكل خير ينالونه في الدنيا والآخرة فإنه من أجل ذلك وبسببه، إنه هو السميع العليم، أي يسمع جميع الأصوات ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة، وقد علم تعالى سميع في صفات الله، يعني يمكن نقول نوعا سميع بمعنى أنه يسمع، السمع الذي هو ضد الصمم، بل هو سميع لجميع الأصوات، سبحان من وسع سمعه، وسميع بمعنى مستجيب الدعاء، كقوله إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء، يعني يستجيب دعاء الداعين. وفي هذه الآية محتمل، يعني الآية هذه محتمل، لكن لو جاء السميع مقرونا بالبصير، سميع بصير، فإنه يتعين أن يرى أن يكون المراد به السمع الذي هو إدراك الأصوات والقران بالبصير. أما في مثل هذا فإنه لعله يشمل هذا وهذا. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. نعم. صلى الله عليه. إنه هو السميع العليم، أن يسمع جميع الأصوات ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة، وقد علم العباد وقد علمتها على ضرورة العباد إلى رسله وكتبه، فرحمهم بذلك ومن عليهم، فلله تعالى الحمد والمنة والإحسان، رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق ذلك ومدبره والمتصرف فيه بما يشاء، إن كنتم موقنين أي عالمين بذلك علما مفيدا لليقين، فاعلموا أن الرب للمخلوقات هو إلهها الحق، ولهذا قال لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا وجهه، يحيي ويميت، أي هو المتصرف وحده بالإحياء والإماتة، وسيجمعكم بعد موتكم فيجزيكم بعملكم خيرا فخيرا وإن شرا فشر، ربكم ورب آبائكم الأولين، أي رب الأولين والآخرين، مربيهم بالنعم الدافع عنهم النقم، فلما قرر تعالى إلى آخره. نعم.